الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين في سياق ذكره للمشهد الثالث من مشاهد الناس في المعاصي والذنوب: قال رحمه الله تعالى: وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر فمخذول محجوب عن شهود التوحيد. بعد أن ذكر رحمه الله الأول لأن يكون مشهده صحيحا نافعا له موجبا له أن لا يزال لائما لنفسه مزريا عليها، وقد تقدم معنا أن هذا الصنف يكون على قسمين، وقسم منهم من يثبت القدر ولكنه شابه القدرية النفاة في كونه بالغ في باب تأنيب النفس حتى ضعف مشهد القدر، وصنف آخر عنده معنى نفي القدر بشيء من الخفاء، وأن هؤلاء كان إدخالهم في قسم القدرية النفاة من هذا الباب. وختم بالحديث الذي تقدم معنا: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك. وأن السخط والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، فهو يرضى ويسخط ويحب ويبغض ويعافي ويعاقب. وآثار هذه العقوبة والسخط كما تقدم معنا في الكلام على ما هو بمعناه ليس شرا محضا، فهو بالنسبة لمن يقع عليه قد يظنه شر، ولكنه بالنسبة لقدر الله عز وجل فيه خير، ليس هناك شر محض. ولذلك آثار هذا السخط وهذا الغضب وهذه العقوبة لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة صفة شر، فنقول الشر ليس إليك، وإن كان فيه شيء من الشر فيضاف إضافة ماذا؟ خلق، يضاف إضافة خلق. فلذلك من الخطأ أن نقول أن سخط الله شر، وعفو وغضب الله وعقوبته وبغضه شر، بل هذه أفعال لله سبحانه وتعالى تضاف إليه بما يليق بجلاله وعظمته. وآثار هذه الأفعال ليست شرا محضا، وما كان فيها من شر فهو من قدره ومن خلقه ومخلوقاته، وليس مما يضاف إلى فعله وصفته سبحانه وتعالى، فننتبه لهذا ولا يلتبس علينا. والثاني ما ذكر رحمه الله هنا، قال ورحمه الله: وأما الثاني وهو منكر القضاء والقدر فمخذول محجوب عن شهود التوحيد، مصدود عن شهود الحكمة الإلهية، موكول إلى نفسه، ممنوع عن شهود عزة الرب تعالى في قضائه وكمال مشيئته ونفوذ حكمه، وعن شهود عجزه هو وفقره أي العبد، وأنه لا توفيق له إلا بالله، وأنه إن لم يعنه الله فهو مخذول، وإن لم يوفقه ويخلق له عزيمة الرشد وفعله فهو عنه ممنوع، فحجابه عن الله غليظ، فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوة، ولا طريق إلى الله أقرب من دوام الافتقار إليه. وهذا لا يتحقق في الحقيقة إلا بكمال التوحيد، والذي منه كما تقدم الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. ولهذا من حرم هذا التوحيد وهذا الإيمان بالقدر فإنه يحرم العاقبة الحسنة في هذا الباب. وهذا هو مراده رحمه الله، أن يبين أن من مشاهد الناس في باب المعاصي والذنوب ألا يلتفت إلى باب التوحيد والإيمان بالقدر، فيبالغ في باب تلويم النفس فيدفعه ذلك إلى اليأس والقنوط. ومن أسبابه إنكاره للقضاء والقدر كما بين رحمه الله في هذا النوع الثاني من أهل هذا المشهد، وهم مشهد القدرية النفاة، مشهد القدرية النفاة، وهم على قسمين كما تقدم معنا القسم الأول، وهذا هو القسم الثاني. فالطريق الصحيح أن يحقق التوحيد والإيمان بالقدر مع ما تقدم من تلويم النفس على ما سبق منه وما كان من معصيته وذنبه، فالجمع بين الأمرين به السلامة والنجاة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.